الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. منذ أن خلقنا الله تعالى خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة امتثال الأمر واجتناب النهي، وهذه هي تقوى الله، فعل المأمورات وترك المنهيات. لشيء واحد نحن موجودون على هذه الأرض، واحد ليس له ثان، لكي نعبد الله. فتعالوا يا أخواننا يا أخوات، نجتهد من كان منا ملتزما بفعل المأمورات وترك المنهيات أن يحافظ على ما هو عليه، وأن يزداد ويزيد إلى الخير خيرا. ومن كان منا مقصرا بفعل المأمورات فالوقت مناسب للتدارك، ومن كان منا وقع في شيء من المنهيات فالوقت مناسب للترفع، للتوبة، للرجوع، للاعتذار. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عنوان خطبة اليوم: زاد المسافر، في جزئها التاسع. أتحدث في هذه الخطبة عن 10 نصائح للحفاظ على تربية الأبناء في البلاد غير الإسلامية. أيها الإخوة، يخاف من سافر إلى بلد غير إسلامي مضطراً أو مريداً، يخاف على أبنائه وبناته أن تتغير تربيتهم وأن تتبدل انتماءاتهم. يسأل آخرون: كيف نربي أبناءنا في بلاد الغرب؟ يحكي قوم عن شباب ضاعت هويتهم هناك، وفتيات، بينما يروي غيرهم حكايات عن التزام كبير لأبنائهم وبناتهم بشعائر الدين وآدابه. رجل عربي في بلد غربي يجلس في زاوية المسجد يبكي بحسرة، يحكي لأحد أصدقائه أن ابنته ذات 17 ربيعا غدت تتناول الكحوليات، بل وتحضر صديقها إلى غرفتها الخاصة وتهدد والديها بإبلاغ الشرطة إذا ما تعرضا لها. بينما تصور والدة مقطعاً لمجموعة من صغار الطلبة العرب المسلمين المقيمين في بلد غربي في احتفال بأحد المساجد. الصغار يتلون ما حفظوا من القرآن الكريم، والأهل والمدرسون يصفقون بحرارة، ومجموعة أخرى تمثل طواف الحجاج حول بيت الله الحرام، يرتدون أثواب الإحرام فوق ثيابهم، يمدون أيديهم الصغيرة بالدعاء والتلبية. من هنا أحببت أن أقدم هذه الخطبة زاداً للمسافرين إلى البلاد غير الإسلامية، أهديهم فيها 10 نصائح تنفع في تربية أبنائهم، جمعتها لهم من كتب تربوية ومقالات فكرية ودراسات اجتماعية. ولا ريب أن الحاضرين والمقيمين يفيدون من هذه النصائح لهم أو لينقلوها إلى من سافر من أقاربهم وأقرانهم وأرحامهم. النصيحة الأولى: هداية أبنائك وصلاحهم بيد الله، فعلق قلبك بالله سبحانه وتوكل عليه، وأكثر من الدعاء واللجوء إليه، واعلم أن حفظ الله لا تحده حدود البلدان. يلي حفظ أولادك بالشام يحفظهم في كل أصقاع الأرض. واذكر أن موسى عليه السلام تربى في بيت أكفر الكفرة فكان نبي زمانه، فابذل المستطاع من الجهد وخذ بالأسباب الممكنة ثم توكل على الله. كان واحد من الصالحين مسافرا، وكانت تأتيه كتب ورسائل من إخوانه. كان يقول: كانت تأتيني كتب من إخواني وأحب منهم كتابا. قالوا: لما؟ قال: لأنه كان يكتب لي في مطلع كل رسالة يقول: أصلحني الله وإياك بما أصلح به عباده الصالحين، فإنه هو الذي أصلحهم. يا أخوان، كل الصالحين على هذه الأرض الذين ترون الذي أصلحهم رب العالمين، لا ذكاؤهم ولا تربيتهم ولا تعليمهم ولا مكانتهم، لا ريب أنهم بذلوا، لا ريب أن من حولهم اجتهدوا، لا ريب أنهم سعوا، لكن صاحب الأمر والنهي هو الله عز وجل. فأبقوا قلوبكم معلقة بحضرة الله في أي بلد كنتم وفي أي صقع من أصقاع الأرض وجدتم. النصيحة الثانية: اغمر أبناءك بالحب والاحترام، ضمهم، قبلهم، ادعو الله لهم بصوت مسموع، استمع لآرائهم وهمومهم وآمالهم، اقضي كثيرا من الأوقات معهم، ضاحكهم، مازحهم، العب معهم، احزن لهم ومعهم، فعندما تملأهم حبا فلن يبحثوا عن العاطفة والحنان والحب بعيدا عنك وعن أمهم. الإنسان يحب أن يحب ويحب أن يحب، وعندما يوجد في مجموعة لا تحبه أو لا تظهر له حبها، لا تحبه أو لا تظهر له حبها، سينسحب منها ليبحث عن مجموعة تحبه أو تظهر له حبا. فأنت استبق الأحداث واغمر أبنائك بالحب، أعلمهم بحبك، أنت اغمريهم بالحب، إلزم البيت، املئي أولادك حنانا ودفءا وضما وتقبيلا ومحبة، حتى لا تبحث ابنتك عن مكان آخر تجد أناسا يقولون لها إنهم يحبونها، أو تجد سيئين يوهمونها بمحبتهم. إذا امتلأ قلبها منك حبا، إذا امتلأ قلبه منك حبا، عندها لن يبحث عن هذه المادة خارج البيت. النصيحة الثالثة: إنك تعيش في بيئة مناقضة لما تريد، فأنت تريد لأبنائك العفة والطهر والإيمان بالله، والشارع والمدرسة ووسائل الإعلام والسوق تدعوهم إلى غير ما تريد، فقلل ما استطعت من تعرضهم لهذه المؤثرات بتقليل الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق، وتقليل التعرض للإعلام ومؤثراته، ولتصنع لأبنائك بديلاً مبهجاً كحفلات عائلية وألعاب أسرية والذهاب معاً في رحلات إلى المخيمات أو المحميات الطبيعية المفتوحة. وإذا تابعتم التلفاز أو المواقع الإلكترونية فليكن ذلك بشكل جماعي، كلكم عدوا على التلفزيون مع بعض، التلفزيون بالصالون ليكن، الكمبيوتر يكون بالصالون للكل، كلنا مندخل على المواقع مع بعض. ولا تحرمهم من تعليقاتك التربوية على ما يشاهدون أو على ما يسمعون، لا تحرمهم من تعليقاتك التربوية على ما هو صحيح وعلى ما هو خاطئ. ما استطعت قلل احتكاكهم مع الوسط، لأن الوسط الموجودون أنتم فيه على غير ما تريد وغير ما نريد. واصنع لهم، اشغل أوقاتهم بأشياء نافعة، وكونوا مع بعضكم البعض ما استطعتم. النصيحة الرابعة: مهما أردت من أبنائك الالتزام بأمر فكن أنت أول الملتزمين به. ما معقول تقول لأولادك صلوا وأنت ما عم تصلي، ما معقول تقول لأولادك لا تجلس مع أصحاب غرباء لا نعرفهم وأنت بتروح بتجلس مع أصحاب غرباء لا نعرفهم، ما معقول تقولي لبنتك يا ماما إذا خرجتي من المدرسة مباشرة ارجعي إلى البيت وابنتك تعود إلى البيت فلا تجدك لأنك في أمكنة غير معروفة. مهما أردت من أبنائك الالتزام بأمر فكن أنت أول الملتزمين به، ومهما أردتم منهم أن يبتعدوا عنه فكونوا أنتم أول المبتعدين عنه، لأن عيونهم معقودة بكم، يعملون ما تعملون ويتركون ما تتركون. مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعوج واعدل، فإنا إن عدلت معدلوه. أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. مهما أردت من أبنائك شيئا فكن أنت أول الفاعلين له، ومهما أردتهم أن يتركوا شيئا فكن أنت أول التاركين له. نصيحة الخامسة: كون مع أصدقائك الثقات بديلاً للعائلة الممتدة. في مشكلة للإخوة الذين يسافرون إلى بلاد شرق أو غرب، فقدوا العائلة الممتدة، يعني سافر الأب والأم والأولاد، أين العم؟ أين الجد؟ أين الخال؟ أين الخالي؟ أين هذه العائلة الممتدة التي تدعم التربية وتدعم زرع القيام؟ مفقودة. كون مع أصدقائك الثقات بديلاً للعائلة الممتدة، لأن عدم وجود عائلة ممتدة من أجداد وإخوة وأخوات يشكل تحدياً آخر للآباء المهاجرين. فالعائلة الممتدة تساعد على نقل الدين والقيم من جيل إلى آخر، فكون أنت من أصدقائك الثقات بديلاً عن العائلة الممتدة، ليصبح أصدقاؤك بمنزلة الأعمام والخالات لأبنائك، يترابطون معهم في علاقات حب واحترام ضمن ضوابط الشرع، يلجؤون لهم عند الحاجة، ويحدث ذلك عندما يتعود الآباء اصطحاب أبنائهم في زيارات للأصدقاء، ويتعودون إدخالهم في أحاديثهم ونشاطاتهم. النصيحة السادسة: اختر سكناً قريباً من مركز إسلامي أو من مسجد أو من مدرسة إسلامية، ولو تحملت نفقة إضافية أو وقتا إضافيا أو جهدا إضافيا. جرت العادة أنه اللي بده يختار سكن في بلد شرقي أو غربي يفكر مثلا بمكان عمله، يقول أنا بدي قريب على مكان العمل، يختار مكان مثلا أقل كلفة في المواصلات، يختار مكان أقل جهد. لكن كثير من الناس لا يفطنون أنه لا بد أن يختار مكان يناسب تربية أبنائي، وتربية أبنائك أهم، ولو دفعت مالا أكثر، ولو تعبت أكثر، ولو كانت المسافة أبعد. اختر سكنا قريبا من المركز الإسلامي أو من المسجد أو من مدرسة إسلامية، ولو تحملت نفقة إضافية أو وقتا إضافيا أو جهدا إضافيا، ليلتحق أبناؤك بالمركز الإسلامي والمدرسة الإسلامية والمسجد. واجتهد أن تسافر مع أهلك إلى العمرة والحج كلما أتيح لك ذلك، أو أن تزور بلادك العربية الإسلامية. بس يا أخي، في نفقة، في انقطاع عن العمل. التربية تحتاج إلى تضحية. بدك أولاد صالحين ببلاش ما بيصيروا، بدك تدفع من أجل أنت أن تكسب مالا مضيت إلى بلد بعيد، أو أنك اضطررت فخرجت إلى بلد بعيد حفاظا على روحك، على حياتك، على عرضك، وهذا شيء لا بأس به، أنت مضطر. لكن الآن لابد أن تضحي شيئا من أجل تربية أبنائك، من أجل أن يبقى أبناؤك أبناء لنا. أذكر أيها الإخوة، قناة فضائية التقت فتى ناشئا لم يتعدى العاشرة من عمره، حفظ القرآن الكريم في واحد من أرياف مصر. سألوا والده الفلاح البسيط، لا معه دبلوم في التربية ولا دكتوراه في الطب ولا معه ماستر بالهندسة، فلاح بسيط، سألوه: كيف استطعت أن يحفظ ابنك القرآن الكريم؟ فأجاب: إنه أرسل طفله الصغير إلى مسجد القرية ليتعلم القرآن، أحب ابنه إمام المسجد فاندفع في حفظ أجزاء القرآن الكريم. بعد حين قررت إدارة الأوقاف نقل الإمام إلى قرية أخرى، فما كان من الأب المربي الفلاح البسيط إلا أن نقل داره كلها وأهله وعمله إلى القرية التي انتقل إليها الإمام، ليبقى ابنه مع القرآن الكريم. فكان أن حفظ ولده القرآن الكريم. اللي بده يحفظ قرآن بده يدفع حقه، ما فيش حفظ قرآن ببلاش. اللي بده ابنه يصير من الصالحين بده يدفع ببلاش، ما بصير من الصالحين. اللي بده ابنه يكون ينتمي إليه يرعاه ولا يرميه في مأوى العجزة بده يدفع، ما في شيء ببلاش. الأم التي تريد أبناء بررة بده تضحي. لا يوجد أم لها أولاد ناجحون إلا وقد ضحت. فالبنات اللواتي الآن يسافرن وهن متزوجات جديدات، أنتن الآن دخلتن في مجال التضحية لأجل أسركن. رجل سافر من كل قريته وداره وعمله مع فقره وقلة ذات يده. عندما سألوه عن هذه التضحية، معقول أنت وعيلتك وبيتك وشغلك ومصاريك ومعارفك كلكم انتقلتوا لقرية؟ والله تضحية كبيرة. قال: إن القرآن وابني يستحقان. القرآن بيستحق ضحي له، وابني بيستحق أن أضحي له. لذلك إذا سافرت إلى بلد غير إسلامي، ابحث عن مكان يناسب تربية ابنك، ابحث عن مكان تسكن به جالية مسلمة، ابحث عن مكان قريب من مركز إسلامي، من مسجد، ولو كان بعيدا عن عملك وستتعب في كل يوم. نصيحة السابعة: حدث أبناءك عن أخطاء الغرب وعن تفسخ قيمهم، وانقد هذه الأخطاء والقيم نقدا علميا. حدثهم عن التفكك الأسري عندهم، وعن تفشي الجريمة، وعن نشر حكوماتهم للحروب في البلاد البعيدة، وعن الانحلال الخلقي عندهم، وعن استعباد المال والشهوة للإنسان. دعهم ينظروا إلى الوجه الآخر للغرب حتى لا تسرق حضارة المادة أبصارهم. في حضارة مادة صحيح، بس في تفكك أسرة كمان. في حضارة مادة صحيح، بس في جريمة كمان. في حضارة مادة صحيح، بس ما فيش أخلاق. في حضارة مادة صحيح، بس في حروب وسرقة من أموال أهل الأرض من أجل أن يعيشوا هم في مادة كبيرة. علم أولادك النقد العلمي بأدب وجرأة. دربهم على أن يقوموا ما يرون أو يسمعون، حثهم على الدعوة إلى الإسلام بين أقرانهم وأصحابهم. عندها لن ينبهر أبناؤك بهذا الغرب الذي يخفي وراء حضارته المادية سوءا كبيرا. نصيحة الثامنة: علم ابنك الاعتزاز بإنسانيته. ولقد كرمنا بني آدم. في فلسفة الآن موجودة في الأرض أيها الإخوة اسمها حيوانة الإنسان، يعني إقناع الإنسان بأنه حيوان وبأنه لا فرق بينه وبين الحيوانات. لذلك في العلاقات بين الرجال والنساء لا بأس أن يتشبه بالحيوانات، فهو مثلهم. وفي الأمور المادية لا بأس بأن يفترس الآخرين كما يفترس الحيوان غيره، فالإنسان مثله، حيوانة الإنسان. علم ابنك الاعتزاز بإنسانيته. ولقد كرمنا بني آدم. علمه الاعتزاز بدينه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أنتم الوحيدون أيها الإخوة على وجه الأرض الذين تقرؤون كتابا نزل من السماء كما هو. لا يوجد على وجه الأرض كتاب أنزله الله تعالى يقرأ اليوم كما أنزله الله إلا هذا الكتاب الذي بين أيديكم. يحق لكم أن تتيهوا على أهل الدنيا كلها لأنكم تقرؤون كتاب ربكم. أنتم الوحيدون أيها الإخوة على وجه الأرض الذين تتبعون سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وغيركم من الأمم حرفت وبدلت وغيرت وزورت في أنبيائها وفي سير أنبيائها، بل إن غيركم من قتل أنبيائه. يحق لكم أن تتيهوا على وجه هذه الدنيا وهذه الأرض اعتزازاً بهذا الدين. علمه الاعتزاز بلغته العربية، فهو ينطق بلغة نزل بها القرآن الكريم. علمه الاعتزاز بهويته الأخلاقية، فهو يعرف الإجابة على أسئلة الحياة التي أعيت فلاسفة الأرض. أنتم وحدكم الذين تعرفون أن تجيبوا على هذه الأسئلة: من أنا؟ لماذا أتيت؟ إلى أين أمضي؟ فلاسفة الأرض تاهوا في الإجابة على هذه الأسئلة. ليش نحن هون؟ ماذا يراد منا؟ لكنكم لأنكم تقرؤون قرآنا كريما وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنتم تحسنون الجواب. حدثه عن دينه وعن محاسن شريعته، اقرأ عليه سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقصص الصحابة، ذكره أنه ينتمي لأمة ضاربة جذورها في الأرض وارفة ظلالها في السماء. ولئن كان يرى في المسلمين اليوم من لا يمشي على هدي الشريعة فإن الخطأ في الأشخاص لا في الرسالة. عندما يعتز ابنك بما سمعت سيترفع عن الشهوات الملقاة على الأرض في الغرب، وسيسمو عن دناياهم، سيشاهد نفسه فوق هذه الشهوات الملقاة على الأراضي، وسيشاهد نفسه أكبر بكثير من هذا السخف الذي يراد بالبشرية على الأرض. النصيحة التاسعة قبل الأخيرة: اختر لأبنائك المدارس الإسلامية وساعده في الاجتماع بالأصحاب الصالحين، وتجنب إرسال الأبناء إلى الجامعات البعيدة لكي يسكنوا في سكن الجامعة. صعب جدا ترسل ابنك، ما أنت سافرت يا أخي إلى بلد غربي، كمان تبعت ابنك لمدينة تانية، سيسكن في المدينة الجامعية أو في السكن الطلابي أو الجامعي، مع من سيسكن؟ من سيجالسه؟ من سيكون معه في سهراته، في قيامه، في نومه، في نهاره؟ اجتنب ما استطعت أن يذهب ليسكن وحده. النصيحة العاشرة الأخيرة: عجل بزواج أبنائك وبناتك. نصيحة يا أخواني اللي سافرتم، نصيحة يا أخوات اللواتي اضطررنا للسفر أو اضطررتم للسفر أو اضطرت عائلتكم للسفر، عجلوا ما استطعتم بزواج أبنائكم وبناتكم. ولئن كان الشاب والفتاة اليوم في بلاد المسلمين يؤخر زواجه ونعتبر ذلك خطأ، فإنه أشد حينما يكون ذلك في بلاد الغرب. حتى هون عندنا في بلدنا تأخير سن الزواج خطأ يا إخوان. الآن يجلس هون معنا شباب عمره 30 سنة مو متزوج، 34 سنة مو متزوج، سامحني هذا خطأ، اركض اركض ركضا. في بعض الإخوة الآن بنته عمره 25 سنة مو متزوجة، وأنا على يقين جاءها خاطبون وجاءها أكفاء. لما كانت سنة أولى بالجامعة ما زوجها، تانية ثالثة رابعة، هلأ تخرجت بنته ما عم بيزوجها، بده يعملها دراسات عليا. أقسم لك بأنك تخطئ خطأ كبيرا. نصيحة لوجه الله، أسرع بزواج بناتك ما دام جاءك الخاطب المقبول. ضع خط المقبول ليس الممتاز، إذا مقبول توكل على الله، طبعا إذا جيد أكيد، وإذا ممتاز أحسن وأحسن. ابنك يا إخواني اللي عنده ابن عمره 22 سنة 23 سنة ويستطيع أن يزوجه وأن يدعمه، أرجوك افعل، ساعدنا ساعدنا للحفاظ على العفاف في هذا المجتمع، بل على العفاف على هذه الأرض. هذا إذا كنا نقول هذا في بلاد المسلمين، فما بالكم إذا سافر ابن من أبنائنا، بنت من بناتنا إلى بلد غربي. وإني لأعجب من أب من أم، وقد جاءتني فتاتان كل منهما بعمر 18 من عمرها، الآن أنهت الثانوية العامة. سامحوني إذا حدثتكم مباشرة، أنهت الثانوية العامة والآن أتيح لها أن تدخل في السنة التمهيدية لأنها ستدخل في كلية الطب أو طب أسنان أو صيدلي. قالت لي إننا نريد أن نذهب أن نسافر إلى بلد أوروبي. قلت يا بنتي من أنتم إننا نريد، أنت وأبوك وأمك وإخوانك وأخواتك؟ قالت لا أنا لوحدي. قلت وأبوك موافق؟ قال نعم. وأمك موافقة؟ نعم. مع من؟ سأذهب مع صديقتي، صديقتها بالعمر نفسه. أنت يا بنتي ستخرجين مع أمك وأبيك وأختك وأخيك؟ قال لا أنا وحدي مع صديقتي هذه. قلت لهما أرسلا لي أباكما. أيعقل يا أخوان نحن نرسل بنتنا اللي عمرها 18 سنة إلى بلد أوروبي؟ إلى أين أنت ترسل ابنتك؟ من أجل ماذا؟ من أجل شهادة الطب؟ من أجل شهادة الصيدلة؟ نصيحة لوجه الله، ابنك لن يتكرر مرة ثانية، الطب متكرر كثيرا. امشوا الآن من المسجد هنا إلى الجسر الأبيض واقرأوا كم لوحة للأطباء موجودة، مليء الأطباء مليء. لكن ابنك لن يتكرر، هذا هو ابنك، عندك ابن أو ابنان أو خمسة، هؤلاء هم أولادك، لن يتكرر. إذا ضاع انتهى، انتهى هذا الضياع، سيؤذيك في حياتك وبعد موتك. حافظوا على أولادكم، نصيحة، زوجوا أولادكم، زوجوا بناتكم. عجل بزواج أبنائك وبناتك. ولئن كان الشاب والفتاة اليوم في بلاد المسلمين يؤخرون الزواج ونعتبر ذلك خطأ، فإنه أشد حينما يكون ذلك في بلاد الغرب. فقد نلجأ إلى أن نبادر بالعقد بين الشاب والفتاة ولو لم ينتقلا إلى بيت الزوجية. في أشياء نحن بالشام نتمسك بها، بس إذا سافرنا لازم تتغير. لو هذا الشاب بذلك البلد الأوروبي أو الغربي ما عنده دار ولا عنده إمكانية الآن ينقل بنتي إلى بيت الزوجية، إذا وجدته مناسباً النصيحة أعقد له على ابنتك. قد نلجأ إلى أن نبادر بالعقد بين الشاب والفتاة ولو لم ينتقلا إلى بيت الزوجية، ولو عاش كل منهما في بيت أهله، فإذا أتيحت لهما فرص اللقاء فإنه حينئذ يمارس حقه الشرعي من خلال العلاقة والصلة، ويتاح له المصرف الشرعي الذي يحميه بإذن الله ويحمي الفتاة من الانحراف والوقوع في الفساد. أيها الإخوة، هذه نصائح عشر قدمتها لكم لعلها تساعد في سلامة أبنائكم وصلاحهم والحفاظ عليهم ليكونوا دعاة لهذا الدين. فنحن نراكم ونرى أبناءكم امتدادا لنا في هذه الأرض وامتدادا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لعل هذه النصائح تساعد بإذن الله تعالى على صلاحهم والحفاظ عليهم ليكونوا دعاة لهذا الدين وقرة عين للإسلام والمسلمين. وأكثروا من الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا، اللهم احفظ شبابنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نستودعك أولادنا أن تجعلهم قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين. اللهم سلم من سافر من أهل هذه البلدة، وعجل للشام بالفرج، واجعله محفوفا بألطافك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.